بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في قتل الحيات. قال أبو داود رحمه الله: باب في قتل الحيات. ثم ذكر العديد من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أولى تلك الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سلمنهن منذ حاربنهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. ما سلمنهن منذ حاربنهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المعاداة بين الحية وبين الإنسان، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التعرض للحياة لخوف ضرر منها أو من صاحبها فليس منا، ليس على هدينا وليس على طريقتنا وليس من المقتدين بسنتنا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمر بقتل الحياة فقال: اقتلوا الحياة كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. قال: اقتلوا الحياة كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. قلنا عقيدة عند البعض أنه يخاف إن قام بقتل هذه الحياة أن يأتي زوج أو زوجة هذه الحياة أو أم هذه الحية فتصأر لقتل ولدها أو تصأر لقتل زوجها أو ما شاكل ذلك من الأمور التي اعتقد فيها الناس. فلذلك يصحح لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد: فمن خاف ثأرهن فليس مني، ليس على دينا وليس على سنتنا، فمن خاف ثأرهن فليس مني. ولذلك أمر بقتلهن فقال: اقتلوا الحياة كلهن. قال: اقتلوا الحياة كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. وكذلك كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا، ما سلمنهن منذ حاربنهن. قال: من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا. يبقى نقول دي عقيدة لا بد من تصحيح هذا الاعتقاد، وإن وجد الإنسان في نفسه خوفا من هذه الحياة فلا بد من نزعه، فلا بد من نزعه، ما ينبغي أن يخاف المؤمن من هذه الحياة. ولذلك قال: من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا، يبقى مخافة من خاف ثأرهن فليس مني، ومن ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان، يعني الحياة الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. يبقى كأن المانع من قيامهم بهذا الأمر هو وجود هذه الحياة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الحياة. ولذلك ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحياة وذا الطفيتين والأبطر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. قال: فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب أو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت، إنه قد نهي عن ذوات البيوت. ولذلك ذكر أيضا في رواية عن أبي لبابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبطر، فإنهما يقطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء، فإنهما يقطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحياة إلا ذوات البيوت. وسنعلم أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التصرف مع الحياة من ذوات البيوت. قال نافع رحمه الله أن ابن عمر وجد بعد ذلك حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع. ثم ذكر أيضا نافع رحمه الله قال ثم رأيتها بعد في بيتي أي في بيت ابن عمر. ثم ذكر رواية عن محمد ابن أبي يحيى أنه قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعوداني فخرجنا من عنده فلقينا صاحبا لنا هو يريد أن يدخل عليه فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهوام من الجن فمن رأى في بيتي شيئا قال فليحرق عليه 3 مرات فإن عاد قال فليقتله فإنه شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الهوام من الجن فمن رأى في بيتي شيئا قال فليحرق عليه ليضيق عليه 3 مرات فإن عاد قال فليقتله فإنه شيطان. ثم كانت هذه الرواية عن أبي السائب رحمه الله قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فبينما أنا جالس عنده سمعت تحت سريري تحريك شيء فنظرت فإذا حية فقمت فقال أبو سعيد ما لك قلت حية ها هنا قال فتريد ماذا قلت أقتلها فأشار إلى بيت في داري تلقاء بيتي فقال إن ابن عم لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهلي وكان حديث عاد بعرس فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب بسلاحه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة فطعناها بالرمح ثم خرج بها في الرمح ترتكد قال فلا أدري أيهما كان أسرع موتا الرجل أو الحية فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن نفر من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات ثم إن بدأ لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة ثم قال فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات يبقى ينذروه 3 مرات ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه قال فاقتلوه بعد 3 يبقى عند ذلك حنأمره بالخروج من البين نقول 3 مرات ثم إن خرج لنا بعد 3 فإن بدا لنا أن نقوم بقتله فاقتلوه بعد 3 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول على ذلك هذا شيطان. قال في رواية فليؤذنوا 3 فإن بدا له بعد فليقتلوا فإنه شيطان يبقى احنا حنأمره بالخروج من البيت نأمره 3 مرات أن يخرج من البيت فإن لم يخرج وعاد بعد 3 فلك أن تقتله فإنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بجني مسلم ولكنه شيطان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بعد 3 يبقى الكلام ده بينطبق على حياة البيوت ولذلك سنعلم أيضا حياة البيت لها صورة أو لها هيئة معينة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اقتلوا الحياة كلها إلا الجن الأبيض الذي كأنه قضيب فضة يبقى قصير ونقول لونه كلون الفضة وكذلك أيضا هو في مشيته لا يلتوي في مشيته يبقى ده أساسا يبقى حياة البيوت كما وصفها ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نفر من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات يبقى حننذره 3 مرات ونخوفه 3 مرات ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه قال فاقتلوه بعد 3 مرات يبقى على ذلك نقول عاد ثم ظهر فلك أن تقتله فإنه شيطان. قال فليؤذنه ثلاثا فإن بدأ له بعد فليقتله فإنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر في رواية أخرى عن هشام عن أبي سائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري فذكر نحو ذلك الأمر تمنه فقال فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. ومن خلال هذه الرواية ذكر علماء يا ترى هل نأمره بالخروج لمدة ثلاثة أيام نفعل ذلك ولا هي ثلاث مرات؟ فورد بذلك أنه ثلاث مرات. وورد أيضا في هذه الرواية قال فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. قال فآذنوه ثلاثة أيام آذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك إن ظهر فاقتلوه فإنما هو شيطان. وبالتالي نقول العلم اختلف بذلك هل يا ترى حنأمره ونخوفه لمدة هذه الأيام الثلاثة أما أنه ثلاث مرات فقط؟ يبقى نقول ثلاث مرات يبقى ده في وقت واحد ممكن يبقى في يوم واحد يبقى خرج نأمره بالخروج ظهر مرة ثانية نأمره كذلك ما خرج مرة ثالثة نأمره بذلك بعد الثلاثة إن لم ينصرف يبقى جاز عند ذلك قتله فإنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حياة البيوت فقال إن إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان أن تؤذوننا فإن عدنا فاقتلهن أن تؤذوننا فإن عدنا فاقتلهن أن تؤذونا نعم لألا أو أن تؤذونا فإن عدنا فاقتلوهن. فقال في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حياة البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم بالكلام ده في البيت ويكون بالصورة التي ذكرها ابن مسعود فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان أن تؤذونا فإن عدنا فاقتلوهن أي لا تؤذوننا فإن عدنا فاقتلوهن أي عدنا إلى الظهور فاقتلوهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكر المحقق أن هذه رواية ضعيفة. كذلك ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقتلوا الحياة كلها إلا الجن الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. قال أبو داود فقال لي إنسان الجن لا ينعرج في مشيته فإن كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. يبقى العلامة أنه هو لا يلتوي في مشيته ونقول هو قصير وأبيض ويميل إلى لون الفضة يبقى له بريق يبقى ده أساسا ده حياة البيوت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نبادر بقتل حياة البيوت إلا بعدما نأمرها بالخروج ونخوفها فإن ظهرت بعد الثلاث قمنا بقتلها فإنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في قتل الأوزاغ. قال باب في قتل الأوزاغ ذكر في رواية عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقان. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقان. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول ضربة 70 حسنة. يبقى قتل الوزغ اللي احنا نقول عليه البرص يبقى البرص ده يبقى الوزغ ذكر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال سعد بن وقاص رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا كما أمر بقتل الفأرة وسماه فويسقا فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم كما بينا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أيضا الوزغ أمر بقتله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثواب المعقود لمن قتل ذلك الوزغ، فمن قتله من الضربة الأولى فله كذا وكذا من الحسنات، ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا من الحسنات أدنى من الأولى، ومن ضربه في الضربة فقتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا من الحسنات أدنى من الثانية. نقول إن قتله بعد الثالثة فليس له ثواب، يبقى مفهوم الرواية أنه ليس له ثواب إلا إن قام بقتلها من الضربة الأولى أو الثانية أو الثالثة. الضربة الأولى يترتب عليها الثواب، هذا ثواب أكثر من الثواب الذي يكون لمن قتلها من الضربة الثانية، والثواب لمن قتلها من الضربة الثانية أكثر من الثواب المعقود لمن قتلها في الضربة الثالثة. قلنا ده كله عشان نسارع ونبادر إلى امتثال الأمر، ويجتهد الإنسان أن يكون حريصا على إصابة هذه الوزغة من أول ضربة، فلذلك قال من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، فله كذا وكذا حسنة. جاء التفسير بعد ذلك قال في أول ضربة 70 حسنة، وفي بعض الروايات عند مسلم رحمه الله أنه من قتلها من أول ضربة فله 100 حسنة، فله 100 حسنة. يبقى نقول للضربة الأولى لو قتلها من الضربة الأولى له 100 حسنة، قتلها من الضربة الثانية يبقى له حسنات أدنى من 100، لو قتلها في الضربة الثالثة له حسنات أدنى من حسنات تعقد له لو قتلها من الضربة الثانية. أما ما عدا ذلك قلنا يبقى على ذلك لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أي ثواب، ولكن الثواب يبقى متى قتلها من أول ضربة أو الضربة الثانية أو الضربة الثالثة. قلنا كل ده عشان الإنسان يكون حريصا يبادر إلى قتلها، يبادر. وقد ورد في بعض الروايات عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وكان ينفق على إبراهيم، يبقى لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار يبقى كان الوزغ كان بيقوم بنفخ النار على إبراهيم، كان بيقوم بنفخ النار على إبراهيم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه فويسقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول خبيثة وفويسقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمر بقتله. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حس على المبادرة بقتل ذلك الوزغ من الضربة الأولى. قلنا عشان الإنسان يأخذ الثواب بالكامل يبقى لابد أن يبادر وأن يكون حريصا، وأيضا يتعلم كيف يقتل هذه الوزغة من الضربة الأولى، يبقى إزاي نأتي الوزغة وإزاي أساسا نقوم بضربها. يبقى لا تقوم بالهجوم على الوزغة مباشرة، ولكن تنظر كيف آتي إلى هذه الوزغة حتى أقوم بقتلها من الضربة الأولى، وبالتالي الإنسان يبقى حريص كده لا تأتي من وجهها ولكن تأتي من خلفها، يبقى تأتي من خلف هذه الوزغة. وإن لو أتيت من قبل الوزغة بترى الإنسان فتتحرك، ولكن تأتي من خلفها، وكذلك أيضا يؤكد في ضربه أن يقوم بضربها على رأسها فتقتل مباشرة. الإنسان يبقى حريص كده، يبقى عندنا إدراك عندنا تعقل، يبقى إزاي ترى أقوم بضربها؟ قلنا حتى أكتسب هذا الثواب، شاء الله وثوابه خلاص، لا أكتسب هذا الثواب. يبقى الإنسان كده يفكر، يبقى لما يرى الوزغة يبقى كيف أتمكن منها، يبقى ينظر كده ترى أفضل صورة أتمكن من هذه الوزغة، ثم يقوم بالهجوم مباشرة عليها فيقتلها من الضربة الأولى متى ضربها على رأسها. يبقى يؤكد كده يقوم بضربها على رأسها، ونقول كذلك يأتي من خلفها، نقول لو أتى من أمامها قد تفر منه، ونقول كذلك يتمكن منها حتى يقوم بقتلها ويحصل على ذلك الثواب إن قتلها من الضربة الأولى. ففي أول ضربة 70 حسنة، قلنا وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله له 100 حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن قتلها من الضربة الرابعة ليس له ثواب بمفهوم تلك الروايات. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في قتل الذر، باب في قتل الذر أي النمل. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهاده فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ فعتب عليه ربنا سبحانه وتعالى أنه تعدى على باقي النمل ولم يأخذ النملة التي قرصته فحسب. وبالتالي نقول أن هذه رواية بيستند إليها العلماء في مسألة الصائل المعتدي، يبقى في دفع الصائل، في دفع الصائل يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، إن النملة المعتدية إن اعتدت عليك النملة فعند ذلك لك الحق في قتلها، نقول ده دفع الصائل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى عتب على ذلك النبي، لم يعتب عليه لقتل النملة ولكن لتعديه، فقد قتل يعني نقول النمل بأكمله. فهل نملة واحدة التي اعتدت؟ ولذلك قال في هذه الرواية أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ يبقى النمل ده أمة مسبحة، أمة مسبحة كغيرها من الأمم، ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى النمل أمة مسبحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شيء إلا وهو يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى، من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدود والصرد. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب، النملة يبقى نهى عن قتلها، والنحلة نهى عن قتلها، والهدود والصرد نوع من أنواع العصافير، فنهى أيضا عن قتل الهدود وعن قتل الصرد. وكذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة مع فرقان فأخذنا فرقيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ رد ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن، قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. فذكر في هذه الترجمة في قتل الذر أن الذر اللي هو النمل، الذر اللي هو النمل الصغير هو ده يقال عنه الذر. وبالتالي ذكر في الرواية الأولى أن نبيا من الأنبياء نزل تحت شجرة ليقيل تحت هذه الشجرة فلدغته نملة قرصته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت، أمر بحرق يبقى قرية النمل فأحرقت كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله عز وجل إليه فهل نملة واحدة؟ كان يكفيك النملة التي اعتدت ولكن لا تعتدي على من لم يعتدي عليك، يبقى ده دفع الصائل، يبقى دفع الصائل، يبقى هل عقبت نملة واحدة اللي قامت بقرص هي الجانية وبالتالي وجنى على باقي النمل من جراء جناية هذه النملة، وكان إن هو ينبغي أن يقوم بقتل هذه النملة المعتدية، وأن الله تعالى لم يعتب عليه لقتل النملة المعتدية ولكن لتعديه، يعني لتعديه، يبقى نقول تعدى وقتل باقي النمل، قلنا بجريمة النملة الأولى التي قامت بقرصه، وكان الأولى أن هو يقتل هذه النملة ولا حرج في ذلك ولا عتب عليه لو قتل هذه النملة التي اعتدت، وده نقول حكمها حكم الصائل اللي هو بيعتدي عليك فتقوم بدفعه، يبقى نقوم بقتل هذه النملة التي اعتدت. يبقى في البيوت كده بنجد في النمل بيسير أو الذر ده بيسير على الحائط، بيسير على الحائط، نقول الله طالما بعيد عنا مفيش نوع من أنواع الإذاء بيرد إلينا من خلاله، وعلى ذلك لا نقوم بقتله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، نهى عن قتله إلا اللي هي اعتدت، هتأتي بقى على الفراش تقوم بقرص الولد، يبقى تدخل في الطعام، يبقى هو ده النمل المعتد إلا نقوم بقتله، أما باقي النمل نقول ما فيش أي نوع من أنواع الاعتداء، نقول هو بيسير على الحائط يعني يسير بعيدا كده عن الحائط وبالتالي لا تقوم بقتله، يبقى اللي يقتل المعتدي فقط كما بينت الرواية وكما عتب الله عز وجل على ذلك النبي. يبقى نقول عتاب من الله عز وجل على نبي نتيجة أنه تعدى وقتل أو أحرق قرية النمل كنتيجة لقرصة هذه النملة. يبقى احنا بننتبه كده، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، يبقى يا ترى ايه اللي حيقتل؟ المعتدي الجاني فقط. يبقى نقول اتى اليك في ملبسك في على بدنك قرص قرص الولد، نقول دخل في الطعام، اتى على الفراش، لكن طول ما هو سائر على الحائط نقول ما فيش اي نوع من انواع الاعتداء. اين الاعتداء؟ نقول دخل البيت يعني يبقى ده اعتداء؟ لا، هذا ليس باعتداء. اعتدى عليك يبقى نقول يعني اصابتك مضره او اذى من ذلك الامر. قلنا اتى على الفراش، على فراش الاولاد، اتى على الملابس، اتى على الطعام، يبقى ده نقول عند ذلك ده اعتدى. اما هو سائر في الحائط كده على الحائط بعيدا نقول يا بعيدا تماما عنا، يبقى على ذلك يعني في غالب الاحوال احنا بيتم الاعتداء ونقول ده من باب النظافه. لا، يبقى لا نقوم بقتل، لفقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل من اجل اعتدى بقى ودخل البيت، يعني اعتدى ودخل البيت علينا، نقول لا. يبقى ده طالما نقول هو بعيد يعني ما فيش اي نوع من انواع الاذاء فعلى ذلك لا نقوم بقتله، لا نقوم بقتله. وبالتالي يبقى جواز قتل النمله المعتديه وعدم جواز التعدي، لان نمله انقرصت نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقا، فاوحى الله اليه افي انقرصتك نمله اهلكت امه من الامم تسبح. يبقى كان لك انك انت نقول تعاقب المعتدية او الجانية. ولذلك كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع من الدواب، النملة والنحلة والهدود والصرد، نوع من انواع العصافير. فعلى ذلك ممنوع قتل النملة والنحلة والهدود والصرد، ممنوع قتلها، يحرم قتل هذه الاشياء الا المعتدي منها، الا المعتدي فحكمه حكم الصائل، حكم حكم الصائل. البعض يقول النملة المقصود بها يعني النملة اللي هي الكبيرة اللي هي نقول نملة فارسية كما يقولون، نملة كده حمراء كبيرة طويلة الأرجل، لكن ده هو كل النمل. قال النملة فيطلق ذلك على الصغير والكبير، يبقى يطلق ذلك على الصغير والكبير. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطعم الناس بأقدامهم. يبقى نتيجة أنه كان متكبر على الناس مستطيل على الناس في الدنيا، يبقى يحشر يوم القيامة كأمثال الذر زي النمل الصغير يطعم الناس بأقدامهم. يبقى ده المتكبر كيف يحشر يوم القيامة كما قال وكما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النمل ده هيطلق على الذر، ويطلق على النمل أيضا نقول عليه السليماني أو يقال عنه الفارسي. يبقى نمل كبير كده أحمر وطويل الأرجل، طويل الأرجل، لكن نهى عن النمل. يبقى النمل بصفة عامة الصغير منه والكبير، الضر منه والكبير بغض النظر عن الأنواع. ولذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال في قتل الذر، يبقى قصد بكده حتى النمل الصغير لو الذر النمل احنا بنشوفه عندنا، يبقى ده الذر اساسا. ولكن يبقى الذر او النمل الكبير في كلا الاحوال يبقى ممنوع قتله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. ولذلك قال في رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق لحاجته، قال فرأينا حمرة معها فرخان، طائر صغير كده كالعصفور معه فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ يبقى نقول لما أخذوا صغار هذا العصفور من أمه فأتت وكانت ترفرف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أتت بقى اللي هي العصفور الأم وأتت ترفرف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من فجع هذه ولدها؟ نوع من أنواع الفزع والاضطراب، فقال ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ فقلنا نحن، قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. يبقى ممنوع ان احنا نستعمل النار كأداة يعني للتعذيب، يبقى لا يعذب بالنار الا رب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس لنا الحق في ذلك، يبقى ان نستعمل النار في التحريق او غير ذلك يبقى لا يجوز. قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، يبقى نقول على ذلك يبقى حتى لو كان ده كان في شرع من قبلنا. والمحرق قرية النبي ده لما حرق قرية النمل لم يعاتب على تحريق للنمل ولكن عتب على التعدي، انه فهل نملة واحدة يبقى كأن كده ما فيش حرج في استعمال النار في تحريق هذه النملة، ولكن الحرج ان هو تعدى ودان على باقي النمل بجناية هذه النملة التي قرصته. ولكن نقول في شرعنا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار، نهى عن التحريق بالنار وقال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وهو باب في قتل الضفدع، فذكر رواية عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، يبقى نهى عن قتل النملة، نهى عن قتل النحلة، عن قتل الهدهد، نهى عن قتل السرد، نهى كذلك عن قتل الضفدع، وأن نقيق ذلك الضفدع هو تسبيح لله تبارك وتعالى، أن نقيق ذلك الضفدع هو تسبيح لله تبارك وتعالى. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع أن يجعله في دواء، يبقى تستعمل كدواء، فقال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والعرام فيها مصلحة، في مصلحة ان احنا نستخلص منه دواء نعالج به بعض الادواء او بعض الامراض، ولكن مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، نهى عن قتلها، يبقى حرمت الاعتداء على الضفدع كما بينت هذه الرواية وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. ثم ذكر باب اخر وباب في الخلف، قال باب في الخلف، ذكر رواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف، قال انه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدوا وانما يفقه العين ويكثر السن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الرمي بالحجر الصغير، يبقى الخلف اللي هو الرمي بالحجر الصغير، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف، يبقى الرمي بالحجر الصغير، يبقى في النبل كده بيبقى حجر صغير او ان هو انسان حيرميه بيديه، يبقى فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخزف، قال انه لا يصيد صيدا، يبقى لو ضرب به الصيد مش هيأثر فيه ولا ينكع عدوا مش هيحدث اي نكاية في ذلك العدو، وانما يفقه العين ويكسر السن، يبقى نقول لو جات في عين الانسان تفقه العين وتكسر السن لو وصل السن الانسان، لكن هي لا نقول لا تحدث اي نكاية في العدو، كما انه لا يصاد بها الصيد، يبقى الحجر الصغير ده يبقى لا يجوز الرمي به، لا يجوز الرمي به، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخزف. وذكر كده هذه التعليل انه لا يصيد صيدا ومش هيأثر في الصيد لو ايه لو رمي به الصيد، ولا ينكم عدوا مش هيحدث اي نكاية في ذلك العدو ولا يخوفه ذلك الحجر الصغير، وانما يفقه العين ويكسر السن، يبقى في مفاسد اساسا هتنتج من ذلك الخزف، انه هيفقى به تفقى به العين لو وصل عين الإنسان أو تكسر به السن لو ارتطم بسن الإنسان. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب ما جاء في الختان، قال باب ما جاء في الختان، ثم ذكر رواية عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعض، يبقى لما تقوم بختان المرأة يبقى قال لا تنهكي أي لا تزيل يعني هذه اللحمة الزائدة بأكملها ولكن تترك منها شيئا، قال فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل وأحب إلى البعل، يبقى أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة، يبقى نقول هي لا تبالغ في إزالة يعني هذه القطعة من اللحم اللي هي كعرف الديك، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. يبقى ده أحب إلى البعل وأحظى إلى المرأة، نقول للمرأة حتى تستشعر بلذة ذلك الجماع مع وجود هذا الشيء، وكذلك أيضا أحظى أحب إلى البعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى على ذلك نقول ان الختان طبعا ده يعني سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال اذا التقى الختانان، يبقى ختان المراه وختان الرجل. نقول الان بيجرموا يعني ختان المراه، بيجرموا بقانون ختان المراه، وبالتالي على ذلك لكن ده مشروع، يعني مشروع بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنن الفطر الختان، وان المساله لم تقيد بالرجال دون النساء، بل كما قال إذا التقى الختانان، إذا التقى ختان الرجل بختان المرأة. يبقى ده كلام صريح في وجود الختان للمرأة، وإن ده واجب على الرجال والنساء، يبقى واجب على الرجال والنساء، لا يختص بالرجال دون النساء، ولكن الرجل كالمرأة وجوب الختان بالنسبة للرجل والمرأة. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تقوم به الختان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. قلنا بالإضافة إذا التقى الختانان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ختان الرجل وختان المرأة بموضع الختان، وكذلك كما قال من سنن الفطر الختان، وأطلق الكلام فده يعم الرجال والنساء، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. يبقى نقول الله ده خاص بالرجال دون النساء، نقول لك والله هات دليل التخصيص على طول، نقول الكلام ده خاص بالرجال دون النساء، لو احنا خصصنا يبقى في الحالة دي نقول لك هات دليل التخصيص، لكن ده دليل عام ينطبق على الجميع، يبقى لا يختص برجل دون المرأة ولا بمرأة دون الرجل إلا لما يأتي دليل خاص كده، الدليل ده المسألة ده خاص بالمرأة وخاص بالرجل، أما عدا ذلك فالنساء شقائق والرجال في الأحكام إلا ما خص كما هو معلوم. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في مشي النساء مع الرجال في الطريق، قال باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق، أدب أيضا السير في الطريق، أدب السير في الطريق. فذكر رواية عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وخارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، يبقى نقول في مسألة الطرق يبقى حتى يبين لنا كيف مسير المرأة في الطريق، كيف مسير المرأة في الطريق، يبقى في أدب. يبقى إن كان الشارع أذن المرأة في الخروج لقضاء الحاجات أو الخروج للمسجد، لكن ليس معنى ذلك أن تسير المرأة في بحر الطريق أو في وسط الطريق، ولكن على حافتي الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحفات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها لا يتعلق بالجدار من سقيها به، يبقى كانت بتمشي إزاي؟ يبقى على حفتي الطريق على جوانب الطريق بحيث أن هي لا تختلط بالرجال. قلنا الطريق هيبقى فيه الرجال والنساء، ليس معنى ان المراه يعني الشرع قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله يبقى تخرج حتى المسجد، تخرج دروس العلم، يبقى ليس معنى ذلك ان هي لما تخرج تسير في بحر الطريق او ان هي اساسا تسير في الطريق بحيث تختلط بالرجال، ولكن تاخذ جانبا بعيدا حتى لا تختلط بالرجال. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وخرج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال للنساء استاخرنا فانه ليس لكنا ان تحققنا الطريق، يبقى ما ياخدوش وسط الطريق، عليكن بحفات الطريق الجوانب. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها لا تعلق بالجدار من لسقيها به، يبقى ما تسير كده ما تسيرش في بحر الطريق. نقول لو صارت إلى جنب الجدار كده كان في رجال، يعني مقصد الكلام تحتاط تماما، مقصد الكلام تحتاط، يعني نقول كده يعني طب رجال واقفين على مثل هذا الجدار أو واقفين على حافة الطريق، مش هنقول والله تسير في حافة الطريق، يبقى تسير نقول بعيدا عن الرجال وتختلط بالرجال، لا تختلط بالرجال. لذلك قال فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، يبقى كان مقصد الكلام هو عدم اختلاط الرجال بالنساء، ونقول ان رجل يسير كده في وسط طريق او بحر الطريق، لكن مرأة بتسير على حفتي الطريق حتى لا تختلط بالرجال، فان اذن الشارع بالخروج قضاء هذه الحاجات، لكن ليس معنى ذلك انها تختلط بالرجال. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشي يعني رجل بين المرأتين، قال حديث موضوع، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمشي يعني الرجل بين المرأتين، قال حديث موضوع. هو طبعا دي صورة كما قال عن عمر تنافي المروءة والوقار وتنافي ايضا الحياة، يبقى يصير كده امرأة عن يمين وامرأة عن يساري، نقول له الرجل بيتقدم والمرأة بتسير خلفه، قلنا حتى يكون سترة للنساء، حتى يكون سترة للمرأة، لكن يسير امرأة عن يمين وامرأة عن يساري نقول هذه طبعا يعني من خوارم المروءة، وكذلك هذا يتنافى مع الوقار ومع الحياء. وكان آخر هذه الأبواب التي بوب لها الإمام أبو داود رحمه الله تحت أبواب السلام من كتاب الأدب، كان باب في الرجل يسب الظهر، قال باب في الرجل يسب الظهر، وهذه آخر التراجم في هذا المصنف وآخر طبعا الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمه الله في هذا المصنف. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأدب هو عدم أن احنا سب الظهر سب الليل ولا النهار، نقول هذا يوم أسود، هذا مثلا زمن غابر، هذا كذا وكذا، يبقى لا تسب الظهر، فأنا الظهر الله عز وجل يعني خالق ذلك الزمان. قال ابن الخطابي رحمه الله كانت الجلية تضيف المصائب والنوائب إلى الظهر الذي هو من الليل والنهار، وفي ذلك فرقتان، قال كانت الجلية تضيف المصائب والنوائب إلى الظهر، فلا تسب الظهر على أنه الفعل هذا الصنيع بكم، فالله تعالى هو الفاعل له، فإذا سببت الذي أنزل بكم المكاره رجع السب إلى الله تعالى وانصرف إليه، أنا الظهر أنا ملك الظهر ومصرف هذا التوقيت، وأن الله تعالى هو الذي قدر، يبقى قدر الله عز وجل في يوم كذا أن يحدث لك من مصائب أو النوائب كذا وكذا، فعند ذلك لا تقول هذا يوم أسود هي خيبة الظهر أو غير ذلك، لا تسب الظهر، فالظهر ليس هو الفاعل هذه الأشياء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن تحدث هذه الحوادث في ذلك الزمن، فنقول الزمن ملوش دخل أبدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى الذي قدر أن تقع عليك هذه المصائب والنوائب في أوقات سواء كان من ليل أو نهار في زمان، وبالتالي لا نقوم بنسب هذه الأفعال للزمن، الزمن ليس له دخل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى فاعل ذلك والذي قدر ذلك، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، الله عز وجل فاعل ذلك بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يبقى نقول الظهر ده أو الزمن هو محل وقوع الأحداث، يعني نقول الله في يوم كذا حدث لي كذا وكذا، في يوم كذا ساعة كذا حدث لي كذا وكذا، منقولش بقى اللحظة دي أو اليوم ده هو اللي أحدث ذلك أو فعل ذلك، الفعل هو الرب المعبود سبحانه وتعالى والذي قدر ذلك، ولكن بتقع الأحداث في هذه الأزمنة، فعلى ذلك لو قام الإنسان بسب الزمن على سبيل أنه الفاعل نقول في الحقيقة الفاعل هو الرب سبحانه وتعالى، أما الزمن ده فظرف لوقوع الأحداث، يبقى عشان إحنا نقول والله في يوم كذا بنقرأ في التاريخ كده، نقول والله في سنة كذا في يوم كذا في ساعة كذا حدث كذا وكذا، يبقى ده عشان احنا نقول ادي الوقائع اللي حدثت في ذلك الزمن، لكن الزمن ليس له دخل في وقوع هذه الحوادث، دي مقدرة في هذه الأوقات، ولذلك قال بيدي الأمر وقلب الليل والنهار، الأمور كلها تصريف الأمور بيد الله سبحانه وتعالى والمقلب لليل والنهار، ولذلك لو سب الزمن يبقى عاد ذلك وكأنه يسب الفاعل، مقصده كده في سب الزمن سب الفاعل، والزمن ليس بفاعل، الفاعل على الحقيقة ورب المعبود سبحانه وتعالى، فلذلك إنه بيسب الرب سبحانه وتعالى. كما بينا قبل ذلك يعني أن الرجل يسب أباه أو يسب أمه، يسب أبا الرجل فيسب أمه، ويسب أبا الرجل فيسب أباه، يسب أم الرجل فيسب أمه. يبقى في الحقيقة هو اللي سب الوالدين في الحالة دهية، نقول لأنه هو كان متسبب في ذلك الأمر. هنا كذلك لما نسب الزمن نقول إيه دخل الزمن، ايه دخل الزمن، هذا يوم اسود. الساعه دي كانت الساعه نقول ساعه فيها نحس كما يقولون، فعلى ذلك نقول سب الزمن ليه، الزمن ليس له دخل بذلك، دي كلها افعال مقدره او امور مقدره قدرها ربنا سبحانه وتعالى وان تقع في هذه الازمنه. لذلك قال وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار، ودي كانت اخر الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت أبواب السلام من كتاب الأدب، وده كان آخر الكتب التي ذكرها أبو داود رحمه الله في ذلك المصنف الذي عشنا فيه مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذه الكلمات الطيبات المباركات التي خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم وتلقفتها الصحابة رضي الله عنهم، ودونوا لنا ذلك حتى نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.